نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله. قبل أن أشرع في شرح الحديث التاسع من أحاديث الأربعين نراجع مجمل ما سبق معنا في شرح الحديث الثاني. فمن يصدر لنا الحديث الثاني من أحاديث الأربعين؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حساب معهم. نعم ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا بحق الاسلام واموالهم الا بحق الاسلام وحسابوا مع الله تعالى. اقوال البخاري. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله. لم يذكر لنا مجمل ما ذكرناه في الشرح هذا الحديث، خاصة أن هذا الحديث كما قلنا جرى في خصوصه جدل كثير حتى ادعى بعض الناس أن هذا الحديث يعارض قوله جل وعلا لا إكراه في الدين. فأجبنا عن هذا الأمر وبيناه وقلنا فمن يذكر لنا خلاصة ذلك ماذا ذكرنا في هذا الحديث جوابا عن هذه الشبهة؟ نعم لم نقل شيئا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، ماذا ذكرنا عند لفظ أمرت أن أقاتل ماذا ذكرنا عندنا؟ إنما في ذلك المقاتلة، يعني الحديث فيه المقاتلة وليس القتل. ما الفصل بينهما؟ المقاتلة تكون من طرف، تكون من طرفين، المقاتلة تكون من طرفين. طيب ولفظة الناس في الحديث إنما لفظ عام. طيب وبعدين عام ذكرنا بأن هي عامة لكن عام يراد بها الخصوص، وجاءت لفظة أخرى رواية أخرى تقول في رواية أخرى أمرت أن أقاتل المشركين. ماذا يعني هذا؟ يعني الناس من المراد بالمشركين. فمن يخرج إذا؟ المسلمين والمنافقون. المسلمون والمنافقون. إذا فالمراد بالناس هنا أهل الشرك، طيب إذا قلنا أن المقصود بالحديث المقاتلة بالقتل وأن المراد بالناس أهل الشرك، فماذا تعني هذه المقاتلة؟ ما المراد بها؟ جهاد أقصى مقاتلة من أجل الدعوة إلى الله وليس في إسلامه. هذا هو المقصود، أن المراد بذلك الدعوة إلى الإسلام ونشر الدعوة. هذا النوع بأي شيء اصطلح عليه أهل العلم؟ اصطلحوا عليه بمصطلح، نعم، جهاد الطلب. ولذلك قلنا أن الحديث محمول على ماذا؟ محمول على جهاد الطلب. ما صورته؟ لأن عندنا جهاد الطلب وعندنا جهاد الدفع. الحديث لا يتكلم عن جهاد الدفع وإنما يتكلم عن جهاد الطلب. طيب ما صورة جهاد الطلب؟ نفهم الحديث ونوضح أنه لا يتعارض البتة مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. ما صورته؟ إما أن يسمى المقاتل أو يسمى الجهاد. إذ أن يسلم المقاتل، إما أن يسلم. طيب إما أن يسلم، أن الأصل أننا ندعوه أصالة لا نقاتله ابتداء، وإنما ابتداء ندعوه. فعندنا حالة الإسلام، إذا أسلموا هذا ما نريد. طيب إذا لم يسلموا هكذا مباشرة؟ لا. ماذا قلنا؟ تحيلة. تحيلة بين المسلمين. إذا منعونا من استمرار في نشر الإسلام وفي نشر الدعوة. هذه صورة. صورة أخرى، لم يسلموا ولم يمنعونا من نشر الدعوة. هذه حالة الجزية. على تفصيل عند أهل العلم، هل هذه الجزية تشمل عموم أهل الشرك أم هي خاصة بأهل القتال؟ فكان خلاف في هذه المسألة نطيل فيها، فكثر خلاف في هذه المسألة. إذن صورة جهاد الطلب هو أننا نخرج للدعوة إلى الله عز وجل. فإذا أسلموا هذا بدل، إذا لم يسلموا إما أن يمنعونا، فتأتي قضية المقاتلة. إذا منعونا تأتي قضية المقاتلة، إذا لم يمنعونا تأتي قضية الانتهاء. وقلنا أن هذا الجهاد لا بد فيه من ولي الأمر، لأن موضوع جهاد الطلب يرجع إلى التصرف بالإمامة. ونقلنا لكم كلام الإمام الخرافي رحمه الله أن تجيش الجيوش هذا يشترط فيه الإمام، يشترط فيه السلطان، هذا تصرف بالإمام إجماع. حكى الإمام الخرافي في ذلك الإجماع، حكى فيه الإجماع. هذه المسألة الجوهرية في الحديث. قبل أن ننتقل إلى الحديث التاسع، هناك مسألة نسيت ذكرها في خصوص هذا الحديث. هذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث هذا المستهل الحديث فيه دليل على أن أول واجب على العباد هو التوحيد. هذه فائدة عظيمة في الحديث. أول واجب التوحيد، وفي ذلك يقول العلامة حافظ حسن رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدل على هذه القاعدة الشرعية العقلية، وهي أن أول واجب التوحيد. وهذا معتقد أهل السنة بخلاف ما عليه أرباب الكلام المتكلمة عندهم أن أول واجب النظر والاستدلال، يعني يعرف الله عز وجل بالنظر والاستدلال، هذا أول واجب عندهم. على تفاصيل عندهم ليس هذا الحل والسلام، لكن عموما هذا قولهم، أول واجب عندهم هو النظر والاستدلال بخصوص معرفة الله. لكن الذي عليه السلف والذي عليه أهل السنة والحديث أن أول واجب هو التوحيد. لماذا؟ لأن معرفة الله عز وجل فطرية، لأن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية. لكن لابد أن ننتبه إلى مسألة مهمة في معتقد أهل السنة والحديث هذه القضية، ووضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندما نقول أن معتقد أهل السنة أن أول واجب هو التوحيد، لا يعني أن النظر ملغي مطلقا، لا، النظر والاستدلال يوجد كذلك عند أهل السنة، يوجد كذلك عند أهل السنة، لكنه مستحب. أولا حكمه الاستحباب، أما الواجب يعرف بالتوحيد لأن مسألة أو أول واجب التوحيد لأن معرفة الله تعالى فطرية. أهل الكلام قالوا أول واجب النظر والاستدلال، أهل السنة قالوا النظر والاستدلال أمر مندوب إليه لدعوة عموم النصوص إلى النظر. إذا هناك فرق من جهة الحكم، فأول واجب النظر والاستدلال هذا مذهب المتكلمين، أما النظر والاستدلال عند أهل السنة ليس هو أول واجب، وإنما هو أمر مندوب إليه وهو أمر مستحب. هذه مسألة. مسألة أخرى في الفرق ما بين مذهب أهل السنة ومذهب المتكلم في قضية النظر والاستدلال. النظر والاستدلال مستحب عند أهل السنة بحسب، بمعنى ينبغي أن يكون هذا النظر على خلاف طرائح المتكلمين. حتى النظر والاستدلال فيه طرائف، فيه طرائف، فأرباب الكلام صاروا على طريقة معينة على خلاف ما تدل عليه النصوص وعلى خلاف ما كان عليه السلف. مثلا أخرى مهمة جدا، أهل السنة نعم قالوا أول واجب معرفة الله بالتوحيد، وقد يجب النظر في حال، يجب النظر والاستدلال في حال إذا عرض لشخص شبهة قوية في معرفة الله بحيث هذه الشبهة لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال، فإن هذه الحالة قالوا بوجوب النظر والاستدلال لكن على خلاف طرائف المتكلمين. هذا خلاصة هذا المبحث عند أهل السنة، وكما قلت هي فائدة تستفاد من مستهل الحديث. فمع الحديث التاسع وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم فاجتنبوا عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ورواه غيرهما من أصحاب السنة. هذا الحديث كغيره من أحاديث الأربعين حديث جامع، جامع لقواعد الدين، ولذلك قال له الإمام النووي رحمه الله في صحيح على مسلم، قال: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين. إمام مسلم أو إمام نووي رحمه الله على مسلم قال: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين. وهو كذلك، لأنه قام على قاعدتين اثنتين، وهما يدلان على المفهوم العام للحديث. القاعدة الأولى إيجاب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم له، والقاعدة الثانية التي تدل على الحديث النهي عن الغلو والتنطع، فإنما أهلك من كان قبلكم أو أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الدين، فهذا المقطع يدل على النهي عن عن الغلو والتنطع. المقطع الأول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه وطبعتم، هذا المقطع يدل على إيجاب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب التسليم له صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الحديث قاعدة من قواعد قاعدة من قواعد الدين. روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا بأس الاتفاق عند مسألة تخص هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه بسبب كثرة بعض المرضى في خصوصها، كثرة كلامهم في خصوصها، وهي إكثار كثرة رواياته رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما هو معلوم عند أهل العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين في الرواية، من المكثرين. وسبب كثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور ترجع إلى أمور ثلاثة. أولا حرصه على الحديث، كان حريصا على تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما دل على ذلك الحديث عند البخاري وبوب عليه الإمام البخاري في كتاب باب الحرص على الحديث، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم بحرص على الصحابي الجليل على حديثه صلى الله عليه وسلم، إذ كان حريصا جدا على تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السبب الأول حرصه. السبب الثاني كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده تجارة وكان صغيرا رضي الله عنه الله، فكان شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع ما لم يسمعه غيره، فسمع ما لم يسمعه غيره. إذن عندنا الحفظ وعندنا الملازمة، والأمر الثاني وهذا يخصه لأن قضية الحفظ تجد من يشاركه في ذلك، الملازمة يوجد من يشاركه في بعض ذلك، لكن المسألة الثالثة تخصه وهي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. جاء في البخاري في كتاب العلم تحت باب حفظ الحديث، باب حفظ الحديث، فروى الإمام البخاري الحديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءه، الرداء الذي كان يلبسه جمعه لما جلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبسط رداءه، فبسط رداءه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أي فعل على رداءه هكذا، ثم دعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اضمم رداءك، قال فضممت رداءي، قال ابو هريره فما نسيت بعد ذلك شيئا. الحديث البخاري في كتاب العلم قال فما نسيت بعد ذلك شيئا. وقد امتحن رضي الله عنه وارضاه من الصحابة، وامتحان الصحابة له ليس طعنا فيه أو شكا، وإنما تثبيتا وتأكيدا. ففي مجلس كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح قالوا له حدثنا، قالوا لأبي هريرة حدثنا، فحدثه بجملة أحاديث فكتبها أحدهم. فمضت الأيام فاستدعوه فقال حدثنا بما حدثنا به يومها، فحدثه قال الراوي فما زاد حرفا وما نقص رضي الله عنه. ويأتي المرضى ويقولون أكثر أبو هريرة. إذن هذه الأسباب الذي من أجلها كان مكثرا من رواية الحديث الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على ما هو مشهور وعلى الصحيح كما ذكره أن أهل العلم اختلفوا في اسمه، لكن الأصل والمشهور والأصح كما ذكره الحافظ بن حجر المرد رحمه الله هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوسية رضي الله عنه، وترجمته غنية بالفوائد وغنية بالمسائل لا يمكن أن نحل بسطها. هو روي هذا الحديث الثالث من أحاديث الرحمن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قلنا هذا المقطع ما استفدنا منه إيجاب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيجاب التسليم له. ولأجل هذا لأجل هذه الفائدة أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي أورد تحته الإمام البخاري هذا الحديث باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحب في بداية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالنهي قبل الأمر. الملاحظ أنه بدأ بالنهي قبل الأمر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن بدأ بالنهي قبل الأمر. لماذا؟ بعض أهل العلم قالوا السبب في هذا لأن اجتناب النهي هو أفضل عند الله من امتثال الأمر. كلاهما فاضل لكن أحدهما أفضل. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى هذا، قال هذا الحديث دليل على أن اجتناب العبد للمنهيات مقدم أفضل عند الله من امتثال الواجبات أو الأوامر. فقالوا ماذا تقدم النهي عن الأمر فيدل على هذا، وهذا القول محل نظر. صحيح أن طائفة من أهل العلم قالت بهذا، لكن المسألة مختلف فيها بين العلماء في محل فيها. طائفة قالت بهذا القول أن النهي اجتناب النهي أفضل عند الله من امتثال الأمر، وطائفة أخرى من أهل العلم قالت امتثال الأمر أفضل عند الله من اجتناب النهي. وهذا صوت الذي أميل إليه العلم عند الله، وهو الذي رشحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورشحه تلميذه الإمام ابن القيم، وذكر هذا الإمام ابن القيم في المدارج السلفية، وذكر في المدارج أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في هذا الموضوع، ورجح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن امتثال أمره أفضل عند الله من الجهاد. وذكر شيخ الإسلام في هذه الرسالة أوجه هذا الترجيح، وذكر بعض هذه الأوجه تلميذه الإمام القيم في الفوائد. كتاب الفوائد تعرض الإمام القيم إلى هذا الحد، وذكر أكثر من 10 أوجه تدل على أن امتثال الأمر أفضل عند الله للجهاد النفس. ورأس القضية في ترجيح هذا القول، رأس القضية هذه القضية التي تتفرع عليها الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، رأس القضية أن امتثال الأمر أصل واجتناب النهي فرع. باختصار لا يفهم من الكلام استهانة بالنهي، لا، لكن نتكلم أصل وفرع بالمقابل. امتثال الأمر أصل الشريعة، و اجتناب النهي بمقابل هذا الأصل هي فرع، اجتناب النهي فرع عن امتثالك للأمر. إذن هذه القضية مختلف فيها، ولا يمكن أن يستدل بالحديث على أن اجتناب النهي أفضل عند الله من امتثال الأمر بدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم ذكر النهي على امتثال الأمر. لا يلزم، لأن التقديم والتأخير واعتبارات ليس بالضرورة أن يكون هذا، وهذا أمر مختلف فيه، وعندنا أوجه كثيرة تبين خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم، فلا يحمل الحديث على هذا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ما سر تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للنهي على الأمر؟ قال طائفة من أهل العلم: سر التقديم لشهود مشهد الفضل. كيف؟ يعني قال بعض أهل العلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النهي على الأمر تشهد أيها العبد قبل الله يعلم. ما وجه هذا الأمر؟ أنا أسألكم لو تذكرون معنا في حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات ومشتبهات. ماذا قلنا؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الحلال على الحرام. لماذا؟ لو تذكرون ماذا قلنا؟ لأن الحلال أكبر، ما هو حلال وما بقي على أصل الإباحة أكثر مما حرمه الله عز وجل. هذا الاعتبار هو نفسه هنا. قال بعض أهل العلم: قدمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي هنا على الأمر، لأن المنهيات أقل من المأمورات. وهذا بفضل الله، الأمور المنهي عنها مقابل الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها قليلة. لماذا؟ لأن الإباحة أكثر من الأمور التي مباحة وبقيت على أصل الإباحة، أكثر من الأمور المنهي عنها. وما رأس هذه القضية؟ ما ذكرناه، ما ذكرناه من أن اجتناب النهي فرع عن امتثال الأمر. اجتناب النهي فرع عن امتثال الامر. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انتبه إلى قوله فاجتنبوه، أي اجتناب. هذه يفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أن النهيات، لأن الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، المنهيات الشريعة تنقسم إلى قسمين: المنهي عن مواقعته والمنهي عن مباحثه. عندنا النهي عن المواقعة وعندنا النهي عن المباحثة، والنهي عن المباحثة يتضمن النهي عن المواقعة. لاحظت النهي عن المباحثة إذا نهاك عن أن تبتعد عن شيء إذا فهو ضمن نهي عن مواقعته. إذا قلت لك لا تزني هذا نهي عن المواقعة، لا تقترب من الزنا كما يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن المباعدة. فالنهي عن المباعدة تتضمن النهي عن المواقعة. فقوله فاجتنبوا أي المباعدة، فاجتنبوا نهي عن المباعدة بمعنى لا تقترب من المنهي. وهنا شهود ومشهد النفس الأمارة بالسوء، حيث أنك إذا اقتربت ما تضمن نفسك فابتعد. ولذلك استفاد أهل العلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما نهيكم عنه فاجتنبوه قاعدة سد الذريعة. قاعدة سد الذريعة مبنية على الاجتناب المباح. واستفاد العلماء كذلك قاعدة أخرى أصولية هي معلومة يذكرها أهل العلم عند مبحث صيغ المحرم، فيذكرون صيغة الاجتناب. ماذا قال أهل العلم؟ الاجتناب أبلغ صيغ التحريم. لما قال تعالى اجتنبوا في الخمر والميسر في سورة المائدة، ماذا قال؟ يقول والله قال فقط اجتنبوا ما قال حرام. الاجتناب أقوى صيغ التحريم، أبلغ في التحريم، يعني لا تقترب أصلا، لا تقترب أصلا. إذا استفدنا أن صيغة الاجتناب أبلغ صيغ التحريم وأشد صيغ التحريم، واستفدنا من هذا المقطع الذي قاعدة ذريعة، وتتأكد أو يتأكد من استعمال قاعدة سد الذريعة زمن الفتن. العلماء يقولون أن مراعاة سد الذرائع يتأكد زمن الفتنة. أمر آخر، النهي كذلك ينقسم إلى قسم أخرى، لأن النهي يمكن أن نقسمه باعتبارات. لما قلنا عندنا النهي عن المواقعة والنهي عن المباهاة، هذا تقسيم للنهي باعتبار القرب له. لما قلنا عندنا النهي عن المواقعة والنهي عن المباهاة، هذا تقسيم للنهي باعتبار القرب والبعد. عندنا تقسيم للنهي باعتبار القوة. كيف باعتبار القوة؟ عندنا النهي الذي هو حرام، وعندنا النهي الذي هو مكروه. إذا هذا باعتبار القوة، الحرام أقوى من المكروه. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه باعتبار هذا التقسيم باعتبار القوة؟ الحرام. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الاجتناب قلنا أبلغ صيغ التحريم، وبعض القائل يدخل حتى المكروه باعتبار ليس ذا محل بس هذا الحديث فارق. لكن الأصل أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتنبوه ما نهيتكم عنه أي المحرم، اعتبار أن الاجتناب اعتبار أن الاجتناب أبلغ صيغ التحريم. إذا استفدنا من التقسيم الأول الذي هو باعتبار القرب والبعد، وخلصنا منه إلى أن الاجتناب أبلغ صيغ التحريم، استفدنا منه قاعدة سد الذريعة. ثم التقسيم الثاني باعتبار القوة، من هي عنه محرم من هي عنه مكروه، والحديث يحمل على التحريم بدلالة لفظ الاجتناب الذي أشد صيغ التحريم. وعندنا تقسيم تارك للملية. نعم. عندنا المنهي عنه لذاته وعند المنهي عنه لغيره. الحرام حرام، عندنا حرام لذاته، عندنا حرام لغيره. هذا تقسيم باعتبار باعتبار المقصود. ما المقصود في الحرام لذاته؟ المحرم مقصود لذاته، لكن المنهي عنه لغيره، الحرام لغيره، ما المقصود؟ ليس لذاته، غيره، شيء آخر. كم مثال المعروف المشهور؟ النهي عن شرب الخمر مقصود لذاته، النهي عن الجلوس في مائدة يدار على الخمر مقصود لغيره، لغيره. النهي عن الجلوس في مائدة يدار على الخمر مقصود، نهي مقصود لغيره. إذا سواء كان الحرام مقصودا لذاته أو كان الحرام مقصودا لغيره فيجب اجتنابه. إذا فهمتم قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذا وضحنا الآن هذا المقطع، سؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا بعد بياننا لحقيقة هذا المقطع هل يوجد فيه استثناء أم لا؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، هل يوجد استثناء؟ كيف لا؟ كيف لا؟ المضطر استثناء. عند الحاجة استثناء. أما المصلحة الراجحة فلا تقال في المحرمات إلا إذا كنا نتكلم عن المحرم بغيره، وهو المقصود بالحاجة. ما هي حالة الضرورة بمعنى المحرم لذاته؟ هل يباح المحرم لذاته عند الحاجة التي يعبر عنها بالمصلحة الراجحة؟ المحرم لذاته متى يباح؟ عند الضرورة. أما المحرم لغيره يباح الضرورة بمولى، لكن قد يباح بشيء ولو لم تكن نفس ضرورة، وهو الذي يسمى عند العلماء الحاجة أو المصلحة الراجحة، وهي القاعدة المعروفة عند أهل العلم عندما يقولون ما نهي عنه سدا للذريعة، لأن المحرم لغيره منهي عنه سدا للذريعة. فيقول أهل العلم في قواعدهم ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. إذا هذا استثناء، عندنا حالة الضرورة وعندنا حالة الحاجة. ضرورة في المحرم لذاته، المصلحة الراجية في المحرم لغيره، بناء على قاعدة ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. إذا قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأمر هنا إما أن يكون واجبا إما أن يكون مستحبا. لماذا؟ لأن المستحب على مذهب الجمهور فهو الصواب، أخبره الإعلام الشيخ صاحب المذكرة أن المستحب مأمور به، لأن بعض علماء الأصول قالوا المستحب غير مأمور به في الشريعة، وهذا غير صحيح، هذا قول ضعيف. مأمور به لكن من غير إذن. فهؤلاء العلماء الذين قالوا أن المستحب غير مأمور به كأنهم فهموا من قولنا أن المستحب مأمور به أنه يفيد الإلزام، لا يلزم هذا الكلام. قد يؤمر بالشيء على وجه الإلزام، وهذا الذي يصطلح عليه عند علماء الأصول بالإيجاب، وقد يؤمر بالشيء شرعا غير إلزام، يؤمر به على جهة الندب والاستحباب والفضيلة، وهذا الذي يصطلح عليه بالاستحباب أو الندب. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر لا يدخل فيه الواجب، يدخل فيه كذلك المستحب. قال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما الملاحظ؟ ملاحظ أن أسباب الأمر جاءت قيد الأمر بالاستطاعة، وفي باب النهي جاء الأمر بالاجتناب مطلقا دون تقييد بالاستطاعة. وقولنا أنه جاء النهي أو الأمر بالاجتناب مطلقا في سياق عدم العذر، في سياق عدم العذر حتى نخرج باب الضرورة باب الحاجة. طيب لماذا لم يأتي التقييد بالاستطاعة في باب النهي وجاء في باب الأمر؟ العلماء قالوا التكليف ينقسم إلى قسمين، يجب عليك أن تجتنب من هذا التكليف، يجب عليك أن تنتزل الأمر، هذا التكليف كلاهما التكليف، لكن التكليف الشرعي ينقسم إلى قسمين، تكليف عدمي وتكليف وجودي. هذه مصطلحة من العلم يقرب المقصود منها. ما معنى التكليف العدمي؟ بمعنى أنت عندما تجتنب النهي هل يؤتى منك شيء في الوجود أم هو اجتناب وترك؟ ترك، ما يكون شيء في الوجود حاصل، لا يكون شيء، فهذا يسميه العلماء التكليف العدمي. والتكليف العدم يحتاج الى استطاعة، لا، لذلك لم يجد التكليف بالاستطاعة، بخلاف التكليف الوجودي الأمر يابد أن تمتثل أمر أمرك الله ربي، أمرك الله بالصلاة فلا بد من إيجاد الصلاة، ففيها بذل وسع وطاقة في إيجاد هذه الصلاة الشاهد في الواقع، وهذا يحتاج إلى استطاعة. ولذلك قيد النبي صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر بالاستطاعة فقال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم، واضح؟ إذن هذا هو سر عدم تقييد النهي بالاستطاعة وتقييد الأمر بالاستطاعة. ما المقصود بالاستطاعة؟ هذه مسألة مهمة جدا. ما معنى أنك مستطيع حتى تفعل ما أمرك الله به؟ أول شيء هنا ويجب أن ننتبه إليه وهو مهم، أن لفظ الاستطاعة في الحديث حقيقة صغيرة، مشكلة أن بعض الناس يفهمون الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية فهما معجميا محضا، يفتح لسان العرب مثلا ولا الساج ولا قاموس الفيروز، لا شيء معجم المعاني، يفهم الاستطاعة يشوف الجد والقلب، الاستطاعة هي إمكانية الفعل، صحيح هذا لغة، لغة الاستطاعة هي إمكانية الفعل، أو كما يقوله اللغة الاستطاعة هي المكنة، المكنة بالضبط، المكنة هي إمكانية الفعل. وصحيح أن الشريعة لا بد من فهمها من اللغة، ولو تذكرون دائما نقول نستصحب اللغة، نستصحبها لا نقدمها، ونحصر فهم الحقائق الشرعية بها فحسب. صحيح أحيانا تتطابق الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، تصير الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية، حوال كثيرة جدا عندنا الحقيقة الشرعية تتضمن الحقيقة اللغوية والزيادة. ضرب لك مين؟ وأقيموا الصلاة، ما معنى الصلاة؟ لغة الدعاء، لكن شرعا هي الدعاء بحسب، فيها الدعاء والزيادة، حرر هذا المحسن من أراد منكم أن يرجع ويقرأ به حرّوا شيخ الإسلام الدين بكتاب الإله. وفي حالات تنطبق الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فيكون المقصود شرعا تلكم الحقيقة اللغوية، وإلا في الأصل يقول العلم الحقيقة اللغوية أوسع من الحقيقة الشرعية. وقد يحصل بينهما تطابق في حالات، وعليه أردت أن أفهم بالضبط بناء على هذا التقريب، أردت أن أفهم بالضبط الاستطاعة بالحديث، هل هي مجرد المقنع؟ هل هنا حصل التطابق بين الحقيقة الشرعية واللغوية؟ بمعنى إذا كنت مستطيعا لفعل شيء فأنا إذا كنت قادرا على فعل شيء فأنا مستطيع شرعا، مجرد أنا قادر. أبدا، ليس هذا هو معنى الاستطاعة الشرعية كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه. لماذا؟ أوضح. قد تؤمر بشيء شرعا وأنت قادر على فعله، لكن فعلك إياه يترتب عليه أو عنه مفسدة راجحة على مصلحة فعل المأمور به، يترتب مفسدة راجحة أو ضرر محقق. شيء متولى محقق. فإذا كنت قادرا على فعل شيء لكن فعلك إياه يترتب عنه ضرر محقق أو مفسدة راجحة، هل تفعله شرعا؟ لا يجوز فعله. يقول شيخ الإسلام الزينية إذا كنت قادرا على فعل الشيء لكن فعله يترتب عليه الضرر المحقق أو المفسدة الراجحة، قال ابن سينا رحمه الله فأنت غير مستطيع شرعا، بل قال ابن سينا بل أنت شرعا في حكم العاجز. لكن الذي لا يفهم الحقيقة الشرعية للاستطاعة يقول لك ما ينظر إلى ما يترتب على الأمر من مفاسد راجحة أو من ضرر محقق، لا ينظر إلا إلى أنه أنا قادر على فعل شيء، يترتب ما يترتب ما يهم، المهم أنا قادر، والأوامر أنيط بالاستطاعة. صحيح أوامر فعلها أنيط بالاستطاعة، لكن أي استطاعة؟ أنت فهمت الاستطاعة هنا فهما لغويا محضا، والبحث بالاستطاعة الشرعية لا اللغوية المحضة. إذا ما هي الاستطاعة؟ إمكانية فعل الشيء مع انتفاء المفسدة الراجحة وانتفاء الضرر، هذه هي الاستطاعة الشرعية. واضح؟ وهي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. واضح الكلام؟ طيب، إذا قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قلنا أن هذا المقطع نستفيد منه إيجاب اتباعه صلى الله عليه وسلم وتسليمه له. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما، وهذه أداة حصر، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلي واختلافهم على دينهم. هناك شيء في هذا المقطع يلفت النظر، راه النصوص الشرعية تحتاج إلى تأمل، ولكن ينبغي أن يكون التأمل بشرطين وبقواعد تفهم عن الله وعن رسوله. الشيء الذي يلفت النظر في هذا المقطع قوله صلى الله عليه وسلم من قبلكم، أنا سألكم سؤال، ممكن زورها ويستعملها؟ ممكن رجل. فإنما يهلككم كثرة مسائلكم واختلافكم على أنبيائكم. مستقيم. فلما تزول شي حاجة من شيء آية، مش زولة باش تفهمي، تبع الأجداد لسكينك تزيد شيء من آية وحديث تلقى الكلام مستقم. إذا ما يمكنش تكون هكذا عبادة هذه اللي يكيد في كلام الله وكلام رسوله ما تكون عبادة. فلماذا جاء فإنما أهلك الذين من قبلكم أشد ذكرنا بالذين سبقونا ما الفائدة هنا؟ أحسن الاعتبار هو المثال. إذا فائدة قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم فائدة منها لنأخذ العبار ممن سبق. وكما كان يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. العبر كثيرة لكننا لا نعتمد خاصة في وقتنا المعاصر قل الاعتبار جدا من يعتبرون قليل. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه سعيد من وعظ بغيره الشقي من لم يستعد بغيره. خذنا من بدلات مفهوم مخالفه من كلامه رضي الله عنه. اذا لم تعتبر بغيرك هذا من علامات الشقاء. ورب العزه جل جلاله جعل الاعتبار دليل على البصيرة. إذا كنت معتبرا لأنك بصير في نظرك ماذا قال الله تعالى واعتبروا يا أولي الأبصار. فجعل الله تعالى الاعتبار دليل الاستبصار. الاعتبار دليل الاستبصار. إذا كنت معتبرا دليل على أنك بصير في نظرك. وقيل قديما من كثر اعتباره قل عثاره. العثار الزلل. إذا كنت تعتبر زللك يكون قليلا لا منص من الزلل كل بني آدم خطأ لكن يقل خطأك. والعبرة في المدح بغالب حالك. إذا من كثر اعتباره قل عثاره قل عثاره. إذا من قبلكم استفد منها الاعتبار كي نعتبر. إذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم يحذرنا بمعنى لا نكثر من المسائل كما أكثر. واختلافهم على أنبيائهم لا يجوز لنا أن نخالف نبينا كما خالفوا أنبياءهم. ففي ذلك الغلو والصرف ليس العلم هذا المقطع الثاني تحذير من الغلو والصرف. كيف ما معنى فإنما أهلك من فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم؟ ما هي هذه المسائل؟ هل يعني هذا أننا لا نسأل؟ ليس المقصود لا تسأل. السؤال من العلم وإنما المقصود الإكثار النهي عن الإكثار من الأسئلة التي تسوق. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم ما هي أنواعها وصورها؟ تحدث العلماء عن هذا كثيرا وممن تحدث عن هذه الأنواع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة خلاصة الكلام. هل تسأل عن الأمور الغيبية؟ أمور غيبية تغيب عنك هل يجوز لك السؤال عنها؟ لا يجوز. ومن ذلك هل تسأل عن كيفية أسمائه وصفاته؟ هذا مما يسوء. فالإكثار من هذه المسائل فرض الإكثار لو قد يأتي السؤال في شيء من ذلك على وجه الاستبصار فنوجه لكن يكون حال الإكثار من ذلك فهذا يجر إلى الغلو والتنطع. تسأل عن أشياء لا يشك لك أن تسأل عنها. أو أن تسأل عن أشياء سكت عنها الشرع. وجاء في الحديث أن الله سكت عنها رحمة بكم، لكن حديث سكت الله عنها رحمة بكم اختلف العلماء فيه من جهة الصناعة الحديثية، منهم من قال بثبوته ومنهم من ضعفه، منهم من قال بثبوته ومنهم من قال بضعفه. وإذا قلنا بثبوته هل نثبت صفة السكوت لله تعالى كما يليق بجلاله؟ سكوته ليس كسكوته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما تتصور أن سكوته كسكوت البشر أبدا حاشا. فإذا قلنا بثبوت الحديث نثبت أم لا؟ وإذا قلنا بضعف الحديث لا نثبت. الحديث ثبت أو لم يثبت صفة السكوت ثابتة إجماعا كما حتى أشهر الإسلام والإجماع، لكن كما يليق بجلاله الذي همنا أنه سكت عن أشياء رحمة بكم. من ذلك مثلا أن تسأل عن نوع من العبادات لم تثبت، لأن الأصل في العبادات المنع والخوف. هذا من الغلو. أو أن تسأل عن تعليل حكم من الأحكام وأنت لم تقف على العلة ولا تدريها، كمن يجعل معرفة العلل شرط في الامتثال، فيأتي السؤال عن ذلك على هذا الوجه، هذا من الغلو والتنطع. واضح؟ أما السؤال عن أشياء راجعة إلى النصوص دلت عليها النصوص الشرعية أو راجعة إلى النصوص الشرعية ولو لم يأتي فيها النصوص الشرعية بعينها، هذا لا إشكال فيه ولا تدخل في الحديث. وإلا ما نصنع في القياس؟ القياس نثبت به أشياء لم يأتي الكلام عنها بعينها في النصوص الشرعية، لكن القياس يرجع إلى النصوص. وأنا فيكم أحبائي هنا وأحبائي مهمة جدا، بعضهم لما تقول لهم راه الدين كمل صدق لكم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول لك كيفاش تقول الدين كمل وعندكم من مصادر التشريع القياس؟ إذا كان الدين كامل ما تحتاجش القياس. فهمتوا المشكلة؟ فهمتوا هذه الشبهة؟ وتلوكوا كثير من الناس تقول إن كان الدين كامل ما حتاش نقيس، لاش القياس نقيس على شي حاجات هنا منصوص عليها. ففهموا أن أخذنا بالقياس دليل على أن نأتي بشيء لا يوجد في الشرع، وهذا خطأ. مشكلتهم أنهم لم يفهموا القياس. سؤال، هل القياس ينشئ الحكم أم يكشف عن الحكم؟ إذا سألنا الله فهمتوها؟ هذا الحكم ركيب الشريعة غير الجذور، كيف العمومات وكيف بالمتين غير الجذور كيف ركيب الشريعة؟ أنا باقي معك أبان الشريعة. فالقياس في الشريعة لا ينشئ حكما وإنما يكشف عن الحكم. فهمتوا الفرق؟ هذا مهم جدا. إذن هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. وعجيب هذا المقطع، بمعنى اكثر من هذه المسائل سبب للهلاك، يورث الهلاك. تنقلوا من جينا الهلاك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، مخالفتنا للنبي صلى الله عليه وسلم سبب لهلاك كذلك. هذا الحديث، فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أثبت هذه المسائل والحوار وخالفنا نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي الهلاك. ولو تذكرون معي حديث أو أثر عبد الله بن عباس لما سئل عن مسألة الشفاء بقوله صلى الله عليه وسلم فقيل وإن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف ما تقول، فخالد رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل من الهلاك، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ما بالك بمن هو دونه بما فعل. إذن كما أن كثرة المسائل سبب الهلاك، كذلك المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك. إذ قال عليه الصلاة والسلام فإن مهلك النبي من أمرهم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. على التالي المخالفة للنبي، المقصود بإثناء هنا المخالفة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قوله فإن مهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم، بعض أهل العلم فرعوا مسألته اختلافهم على أنبيائهم. قال لماذا لم يذكر فقط نبينا صلى الله عليه وسلم هنا؟ هو داخل في العموم بالمعنى، المقصود أن لا نخالف نحن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لماذا جاء ذكر الأنبياء؟ كين العبرة وكين أمر آخر؟ قال فرعوا على هذه المسألة قاعدة الشرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ جمهور الفقهاء كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يردون. وبعض قال شرع لنا ليس شرع من قبلنا ليس بشرعنا. صحيح هذه القاعدة. إذا ليه تقول بهذه القاعدة؟ هذه استدلوا هذا المقطع من الحديث، واستدلوا كما ذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين استدل ويرى الشيخ ابن عثيمين أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يرده، كما يسمي على كتاب التوحيد القول المفيد، واستدل بعموم قول الله تعالى فبهداه مقتدر. كلام الأنبياء. فما الصحيح في هذه القاعدة؟ مذهب الجمهور ولذا الشيخ هو شيخ سلطة الاقتضاء أكثر ذي العلم على شرع من قبلنا شرع لنا إلا يرث في شرعنا ما يرده، لكن لم تنتهي كل واحد مسألة. بعض المشايخ قالوا بخلاف القاعدة، قالوا شرع من قبلنا ليس بشرعنا، ما دليلهم؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا شرعنا احنا فهو رد. فاذا كان هو رد كيف الشرع ما قبلنا شرع لنا؟ انتبهوا القاعده ان لم يرث من شرعنا ما يردون هذا اولا. ثم على التحقيق قاعده الشرع ما قبلنا شرع لنا او ليس بشرع لنا لا علاقة لها بباب العبادات أصلا، مجالها في غير باب العبادات. القاعدة هذه مجالها في غير العبادات، حيث العبادات مرضوع. هل شرع مقبل لنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ هنا الخلاف يعني غير العبادات، لأن أصل العبادات بالدين توقف، فلا يحتج بحديث عائشة رضي الله عنها في رد القاعدة، لأن هذا ليس مجال القاعدة أصلا. فغير باب العبادات يقال شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد، لأن نقدركم ماشي باب العبادات وجا فيها أمور وجا فيها نهي. مثال ذلك إقامة تماثيل كانت في شرع من قبلنا جائزة كما في عهد سليمان عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، هذا ما دخلش باب العبادات. فنقول شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يرده، صرع ثلاث جاء في شرعنا ما يرده. إذا أصل هذه القاعدة باب عبادات خارجنا، واضح؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فالمقصود بهذا حتى لا يصيبنا الهلاك ألا نخالف نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا نخالف دينه وألا نخالف سنته. ما حقيقة هذه المخالفة؟ كيف تكون؟ كيف تكون مخالفة للدين؟ كيف تكون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقل لكم في هذا كلاما الإمام ابن القيم في مدارج السالكين ذكر كلاما يكسب بماء العيون وينبغي أن ينقش على القلوب، ذكره في منزلة التواضع. وبه نختم وبه نتم بإذن الله سبحانه. يقول شارحا لكلام صاحب المنازل أبي إسماعيل العربي: التواضع للدين. فبدأ الإمام القيم يشرح ما معنى التواضع للدين. يقول الإمام القيم رحمه الله: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. حتى يتحقق الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام له ونبتعد عن مخالفته ومعارضته لا بد من مراعاة هذه الأمور ثلاثة. قال: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. أول: ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم. هناك معارضات سائر الأمور التي يمكن أن نخالف بها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمور أربعة وهي التي نبتلى بها في مخالفته صلى الله عليه وسلم، مخالفة سنته ومخالفة هديه عليه الصلاة والسلام ونهجه. قال: الأول ألا يعارض العبد شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسماة بالمعقول والقياس، القياس والقياس الفاسد، والذوق والسياسة. الحال المقصود هنا السياسة الشرعية. فالأولى بالأولى المعقول، إذا كما قلنا سائر الأمور التي يخالف بها النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الأمور الأربعة. فتقول الإمام بالقيم رحمه الله: فالأولى للمنحرفين أهل الكبر من المتكلم. باش تفهم علاش الورد هو هذا الموضوع في التواضع، بمعنى كل ما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى هذه الأمور فهو متكلم. قال: فالأولى يعني المعقول للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عرضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزلنا التفويض وإما عزلنا التفويض. والثاني من هو القياس الفاسد للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. والثالث الذوق للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر. والرابع السياسة، قال: المتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجاهلين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. قال ابن القيم: فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر، والتواضع التخلص من ذلك كله. هذه الله الأمر الأول بعد وتقول كله، وذلك بثلاثة أشياء. يعني كيف يكون الإدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أشياء. أول شيء ألا نعارض صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، المعقول القياس الذوق السياسة. الأمر الثاني، قال الثالث ألا يتهم العبد، ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه كما قيل وكم من هائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. قال ابن القيم: وهكذا الواقع في واقع حقيقة أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن المقتول في عقله وذهنه، فالآفة من الذهن العليل لا من نفس الدليل. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه، فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزا من كنوز العلم، ولن تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك. وأما بالنسبة إلى ذلك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص. تعرض النصوص أي رأي خالف النصوص ربي أربحة أي رأي وتعظم النص. قال: فما لم تفعل ذلك فلست على شيء، ولو بالقيم في بلغة الحزم اختار الإجابة، ولو فرج من رأسه بلغة الحزم رحمة الله عليه. قال: وهذا أي أنه إذا جاء رأي قبل نص الضرب الرأي عن الحائز يقول بالقيم: وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. الأمر الثاني، الأمر الأول في هذوك المعارضة الأربعة، الأمر الثاني كيف نتعامل مع الدليل، الأمر الثالث يقول ابن القيم الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. ما هو فعلك مع النص؟ ما هو لسانك مع النص؟ حالك مع النص؟ شحال ما حتى تجيب لي شيء نص شرعي تكون تخالف هواه يتمعر وجهه تعجبوش الحال. كما قال بالقيم في بعض نصوصه رحمه الله عليه تقول لك: بعض الناس في نفوسهم حسكة حرج من هذا النصوص، تمنى لو لم تكن هذه النصوص، تمنى لو لم ترد هذه النصوص. حام واحد تتحكيت يقول ماشي وقت هذه النصوص دار انت ما دام هي في واحد الموضوع معين وقتها تتكلم في موضوع معين وهذا النصوص يتعلق بهذا الموضوع بس تقول ايه ماشي وقتها. اذا قال ابن القيم الثالث: الا يجد الى خلاف النص سبيلا البته، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. يعني إذا لقيت نفسك تتنازع عن النص ذكر بحال هذا الأمر هذا كالمقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم، خافوا أنهم يعارضوا النص النبوي. قال ابن القيم: واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه شيخه مقلده أو لرأيه ومعقوله وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذورا ولا والله ما هو بمعذور، لمعنى إذا كان متعمدا أي غضب سيكون مع المتعمد بها. فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. قال ابن القيم: فوا عجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويلا أو لغير ذلك، فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم لإذن موافقة النصوص، وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم وجعلوه أزهر الشخص الذي تمسك بالنص يعامل في هذه المعاملة. قال: وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم، فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذا وقذفوه بمصابه، وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا والله أعلم. انتهى كلامه رحمة الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله.